ما السن الذي لا تكشف المرأة وجهها أمام الصغير فيه؟ ليس هناك نص ثابت، إنما يختلف من طفل إلى طفل، فالطفل المميز يختلف عن الطفل الأهطل الأبله، فالطفل المميز الفاهم يختلف عن الطفل الذي هو ليس بمدرك.